بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء السادس من شهر ذي القعدة من العام 32 بعد 400 للهجرة في درسنا 29 من قراءة وشرح كتاب المنتقى للإمام الذهبي رحمه الله. قال رحمه الله، وهو ينقل كلام الرافضة ويرد عليه. الرافضي سيورد ما يعتبرونه عندهم مغرما كبيرا يعضون عليه بالنواجذ، وحديث آل مدينة العلم وعلي بابها أضعف وأوهى، ولهذا إنما يعد في الموضوعات وإن رواه الترمذي، هكذا كلام شيخ الإسلام. وذكره ابن الجوزي وبين أن سائر طرقه موضوعة، والكذب يعرف من نفس متنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مدينة العلم ولم يكن لها إلا باب واحد ولم يبلغ العلم عنه إلا واحد فسد أمر الإسلام، فسد أمر الإسلام. إذن حين يزعمون أن علي هو الباب الوحيد، هذا شتم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما الأمة كلها، كل من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونال شرف الصحبة نالوا من أنوار نبوته وعلمه وهديه صلى الله عليه وسلم وما بلغ عن ربه. قال: ولهذا اتفق المسلمون على أنه لا يجوز أن يكون المبلغ عنه العلم واحدا، بل يجب أن يكون المبلغون أهل التواتر الذين يحصل العلم بخبرهم للغائب، وخبر الواحد لا يفيد العلم بالقرآن والسنة المتواترة. وإذا قالوا ذلك الواحد المعصوم يحصل العلم بخبره، قيل لهم: فلا بد من العلم بعصمته أولا، وعصمته لا تثبت بمجرد خبره قبل أن تعرف عصمته، لأنه دور ولا تثبت بالإجماع، فإنه لا إجماع فيها. ثم علم الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة قد طبق الأرض، ومن فرد به علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسير قليل. إذن إن نظرنا إلى المرويات، حتى المتأخرين في إسلامهم مثل أبي هريرة مروياته أضعاف أضعاف أضعاف، لا مقارنة بين مرويات أبي هريرة ومرويات علي رضي الله عنه. فهذا الحديث كما قال الشيخ أنه علامات الكذب بادية عليه ولو كان رواه الترمذي، واشتراطهم للعصمة أمر مردود، ومن الذي ادعى العصمة لعلي غيركم؟ وما ادعاها هو لنفسه، وما ادعى أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لأحد منهم ولا لعلي، فبطل كلامه. قال: وأجل التابعين بالمدينة هم الذين تعلموا في زمن عمر وعثمان، وتعليم معاذ للتابعين ولأهل اليمن أكثر من تعليم علي رضي الله عنه. لاحظ أن هذا ملحظ، أن معاذ رضي الله عنه تعليمه للناس لما ذهب إلى اليمن أكثر من علي، مع أن علي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إلى إيش؟ إلى اليمن. وقدم علي على الكوفة وبها من أئمة التابعين عدد كشريح وعبيدة وعلقمة ومسروق وأمثالهم. قال أبو محمد بن حزم: احتج الرافضة بأن علي رضي الله عنه كان أكثرهم علما، قال: وهذا كذب. كل ما تمر معنا عبارة وهذا كذب حطه تحت خط. وإنما يعرف علم الصحابي بكثرة روايته أو بفواتيه أو بفتاويه وكثرة استعمال الرسول صلى الله عليه وسلم له، فنظرنا فوجدناه قد استعمل أبا بكر على الصلاة أيام مرضه بمحضر من عمر وعلي وابن مسعود وأبي والكبار، وهذا خلاف استخلافه عليا إذ غزا، لأن ذلك كان على النساء وذوي الأعذار فقط، فوجب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم بالصلاة وهي عمود الإسلام، وأيضا استعمله على الصدقات وعلى الحج، فصح أنه أعلم من جميع الصحابة بذلك، وهذه دعائم الإسلام. إذن الصلاة، الحج، الزكاة والصدقات، ما حصلت هذه ولا جمعت إلا لمن؟ لأبي بكر وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجدناه استعمله على البعوث، فصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند سائر من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على البعوث. إذ لا يستعمل إلا عالما بالعمل، فعند أبي بكر من علم الجهاد كالذي عند علي وسائر أمراء البعوث لا أقل. وإذا صح التقدم لأبي بكر على علي وغيره في العلم والصلاة والزكاة والحج وساواه في الجهاد فهذه عمدة للعلم. إذن ما يجادل ولا يناقش في تقدم أبي بكر على علي إلا مغرب بن علي رضي الله عنه، كما تعلمون النص الذي تهدد بالجلد لمن فضله على أبي بكر وعمر. قال: وكان شديد الملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. من هو؟ أبو بكر. فشاهد فتاويه وأحكامه أكثر من مشاهدة علي لها، فصح ضرورة أنه أعلم بها. فهل بقيت من العلم بقية إلا وأبو بكر المقدم فيها والمشارك؟ وأما الرواية والفتوى فتوفي أبو بكر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم بسنتين ونصف، ولم يحتج إلى ما عنده لأن رعيته صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم مثله، وقد روى عنه 140 وروي عنه 140 حديثا وجملة فتاوى، وعلي روي له 586 حديثا لكونه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة. شوف كيف بيعمل المقارنة الآن الشيخ بين فترة سنتين ونصف لأبي بكر مع 30 اللي عاش علي، وكثر لقاء الناس له واحتاجوا إلى علمه لذهاب جمهور الصحابة وسألوه بالمدينة والبصرة والكوفة وبصفين. فإذا نسبنا مدة أبي بكر من حياته وأضفنا تقري علي البلاد بلدا بلدا وكثرة سماع الناس منه إلى لزوم أبي بكر موطنه وأنه لم تكثر حاجة من حواليه للرواية عنه، ثم نسبنا عدد أحاديثه من عدد حديثه وفتاويه من فتاويه، علم كل ذي حظ من علم أن الذي عند أبي بكر من العلم أضعاف ما كان عند علي منه. وبرهان ذلك أن من عمر من الصحابة عمرا قليلا قل النقل عنه، ومن طال عمره منهم كثر النقل عنه، وعمر ما برح بالمدينة بل جاء إلى الشام، وقد روى له عن النبي صلى الله عليه وسلم 537 حديثا، وذلك نحو مما روى علي رضي الله عنه. ولكنه مات قبل علي 17 سنة، وخلق من علماء الصحابة أحياء بعد، فكل ما زاد حديث علي على حديث عمر 49 حديثا في هذه المدة، ولم يزد عليه في الصحيح إلا حديث أو حديثان. وفتاوى عمر مواسية لفتاوى علي في أبواب الفقه، فإذا نسبنا مدة من مدة وضربنا في البلاد من ضرب فيها وأضفنا حديثا إلى حديث وفتاوى إلى فتاوى، علم كل ذي حس علما ضروريا أن الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند علي. هذا كاستنتاج منه رحمه الله. أما بالنص أنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مسألة البئر والدلاء التي تنزع منها، كل نزع بدلو، لما جاء عمر نزع إيش؟ غربا. الغرب هو الدلو الكبير الذي لا يجره من البئر إلا جمل أو ثور قوي، وهذا معروف عند أصحاب الزراعة. الغرب غير الدلو في حجم قد لا يشيل أكثر من 2 كيلو 3 كيلو، لكن الغرب ممكن يشيل 12 تنكة، كل تنكة فيها 20 رطل أو 20 كيلو، وهكذا الغرب كبير. لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أول ذلك؟ قال: العلم. فهذه شهادة. ثم أيضا الحديث الآخر، لأن كان من قبلكم محدثون فيكون في هذه الأمة من؟ فعمر. ثم نظرنا عائشة رضي الله عنها لتأخرها، روت أكثر من 2000 حديث، وكذلك ابن عمر وأنس، ووجدنا أبا هريرة روى نحو 5000 مسند و300 مسند، ولابن مسعود 800 ونيف، وله ولعائشة ولابن عمر من الفتاوى أكثر مما لعلي لتأخر حياتهم، وكذا لابن عباس أزيد من 1500 حديث، ولا يحصى ما له من الفتاوى والتفسير وغير ذلك. فبطل قول الرافضة. نعم، قد استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم عليا أيضا، ولا يستعمل إلا عالما، واستعمل معاذا وأبا موسى عالما. إذا نحن ما ما شككنا في علم علي رضي الله عنه ولا في سداد رأيه ولا في شجاعته، لكن فرق بين أن تعترف لعلي بهذا وبين أن تخرجه من بشريته، هذا هو الفرق بيننا وبين الرافضة. ولهذا لا بد أن يحذر أهل السنة من أن يكون هناك ردة أفعال بجهل في موقفهم من أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه رابع الخلفاء الراشدين، لأن الرافضة فعلت ذلك، هو لا ذنب له، هو لا ذنب له. يهلك فيه رجلان كما أخبر صلى الله عليه وسلم، رجل مفرط في حبه ورجل مفرط في بغضه. قال الرافضي: وكان في غاية الذكاء شديد الحرص على التعلم ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم من الصغر إلى أمات. هذا كلام الرافضي. فيقال: من أين علم أنه أذكى من أبي بكر وعمر وأرغب في العلم منهما؟ دلل، ما تدعي دعوة بدون دليل، دلل على هذا. وأن استفادته من النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منهما، وفي الصحيحين في علمهما أحاديث، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام عن أبي سعيد الخدري: رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. إذن هذه شهادة الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه. وقال ابن مسعود لما مات عمر: إني لأحسب أن هذا ذهب بتسعة أعشار العلم. ومعلوم يا إخوة أن من أرقى الشهادات شهادة الإنسان الثقة في من قد مات، لأن هنا أول شيء تؤمن عليه الفتنة، والأمر الآخر لا يتكلم الناس في إنسان قد مات غالبا مما جرت عليه العادة، وخاصة الناس اللي عليهم الصلاح والخير، إلا من منطلق الصدق لا من منطلق الكذب والنفاق. وشارك الناس في العشر الباقي. يقول ابن مسعود: إني لأحسب أن هذا ذهب بالتسعة عشر العلم، وشارك الناس في العشر الباقي من علم عمر رضي الله عنه. قال الرافضي: وقال عليه الصلاة والسلام: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، فتكون علوم علي أكثر من غيره. شوف كيف الاستنباطات الرافضية. فتكون علوم علي أكثر من غيره لحصول القابل الكلي والفاعل التام. قال له الشيخ: فيقال هذا من فضول الحديث، فإن هذا مثل سائر ما قاله ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد تعلموا القرآن والسنن مع الكبر فيسر الله ذلك عليهم، وكذلك علي فما كمل الوحي حتى سار لعلي نحو من 30 سنة، وإنما حفظ أكثر ذلك في كبره، وقد اختلف في حفظه لجميع القرآن، وهذا أبو هريرة قد حفظ في أكثر من 3 سنين ما لم يحفظ غيره. يعني كأن صحبة أبي هريرة ما تجاوزت كم؟ 3 سنوات، ومع هذا مروياته كم؟ 5300. قال الرافضي: وأما النحو فهو واضعه. شوف كيف الإطراءات، وقد كررنا عدة مرات أن كل مدح زعمته الرافضة في أبي الحسن والحسين إنما ينقلب ذما، فهم أكثر الناس ذما لعلي رضي الله عنه، لأن من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. قال: وأما النحو فهو واضعه. قال لأبي الأسود: الكلام كله 3 أشياء: اسم وفعل وحرف، وعلمه وجوه الإعراب. انتهى كلام الرافضي. قلنا: ليس هذا من علوم النبوة، سهل علم النحو ما هو من علوم النبوة، وإنما هو علم مستنبط، ولم يكن في زمن الخلفاء 3 لحن فلم يحتج إليه. فلما سكن علي الكوفة وبها الأنباط، روي أنه قال لأبي الأسود الدؤلي ذلك، وقال له: انحو هذا النحو، كما أن غيره استخرج للخط الشكل والنقط وعلامة المد والشد ونحو إلى الحاجة، وكما استخرج الخليل العروف. إذن عندنا علوم، أولا هذا ليس من علوم النبوة، وكون علي فعل هذا جزاه الله خير، لكن مو بالميزة اللي تجعل أنه خيرا من الصحابة. هذا الخليل بن أحمد هو الذي اختلع علم العروف وسار مرجعا يرجع الناس إليه في وزن الأشعار. قال الرافضي: والفقهاء كلهم يرجعون إليه. هذه دعوة. قلنا: هذا كذب. فليس في الأئمة 4 ولا غيرهم من يرجع إلى فقهه. أما مالك فعلمه عن أهل المدينة، وأهل المدينة لا يكادون يأخذون بقول علي، بل مادتهم من عمر وزيد وابن عمر وغيرهم. شوف الشيخ من سعة إدراكه للمدارس الفقهية الإسلامية كيف سينسب لك كل إمام من الأئمة المتبوعين في الفقه إلى أين، من أين مادة علمه من الصحابة. قال المالكية ما يكادون يأخذون عن علي، ليه؟ لأن الإمام مالك تلقى من علماء المدينة اللي مدارهم على من؟ على عمر وزيد وابن عمر وغيرهم. طيب، وأما الشافعي فإنه تفقه أولا على المكيين أصحاب ابن جريج، وابن جريج أخذ على أصحاب ابن عباس، ثم قدم الشافعي المدينة وأخذ عن مالك، ثم كتب كتب أهل العراق واختار لنفسه. وأما أبو حنيفة فشيخه الذي اختص به حماد بن أبي سليمان صاحب إبراهيم النخعي، وإبراهيم صاحب علقمة، وعلقمة صاحب ابن مسعود. شوف التسلسل الفقهي. وأخذ أبو حنيفة عن عطاء بمكة وعن غيره. وأما أحمد بن حنبل فكان على مذهب أئمة الحديث، أخذ عنه شيم وابن عيينة ووكيع والشافعي وغيرهم، واختار لنفسه، وكذا فعل ابن رهويه وأبو عبيد. إذن دعوة أن الفقهاء كلهم أخذوا علمهم من علي كذب. هذا هو التسلسل للمدارس الفقهية الأربعة الشهيرة في العالم الإسلامي. ما تكذب دعواكم بأن كل الأئمة أخذوا علمهم منه. وقولك أن المالكية أخذوا علمهم من علي وأولاده فكذب. خط تحت هذا الكلام، هذا الموطأ ليس فيه عن علي وأولاده إلا اليسير، وكذلك الكتب والسنن والمسانيد جمهور ما فيها عن غير أهل البيت. وقولك أيها الرافضي أن أبا حنيفة قرأ على الصادق كذب. خط، فإنه من أقرانه، مات جعفر قبله بسنتين، ولكن ولد أبو حنيفة مع جعفر بن محمد في عام، ولا نعرف أنه أخذ عن جعفر ولا عن أبيه مسألة واحدة، بل أخذ عن من كان أسن منهما كعطاء بن أبي رباح وشيخه الأصلي حماد بن أبي سليمان، وجعفر بن محمد كان بالمدينة. من اللي بالكوفة؟ إيه، لكن يقول أن جعفر بن محمد كان وين؟ هي ذاك يتكلم عن الشيخ اللي يزعم ان روانه يكون هذا في المدينه، كيف تقول له؟ وقولك ان الشافعي اخذ عن محمد بن الحسن، فما جاءه الشافعي الا وقد سار اماما، فجالسه وعرف طريقته وناظره والف في الرد عليه. وفي الجمله فهؤلاء لم ياخذوا عن جعفر مسائل ولا اصولا، ولكن رووا عنه احاديث يسيره، رووا عن غيره اضعافها، ولم يكذب على أحد. هذا الكلام يضع تحت خط السطرين، ولم يكذب على أحد ما كذب على جعفر بن محمد الصادق مع براءته مما كذب عليه، فنسب إليه علم البطاقة والهفت والجدول واختلاج الأعضاء والجفر ومنابع القرآن والرعود والبروق وأحكام النجوم والقرعة والاستقسام بالأزلام والملاحم. آل البيت فعلا وخاصة جعفر الصادق رحمه الله امتحن بالرافضة امتحانا شديدا جدا، وافتروا عليه لتروج بضاعتهم بالكذب على الناس. ولهذا يعني الشيخ محب الدين رحمة الله عليه وضع لكم في الهامش الرابع الفوائد، يقول فيها أكذوبات تضحك عليها أمم الأرض مما رووا عن جعفر الصادق. قال الرافضي: وعن مالك أنه قرأ على ربيعة، وربيعة على عكرمة، وعكرمة على ابن عباس، وابن عباس تلميذ علي. قلنا هذه كذبة، ما أخذ ربيعة عن عكرمة شيئا، بل عن سعيد بن المسيب، وسعيد كان يرجع في علمه إلى عمر وزيد وأبي هريرة. وقولك علي تلميذه ابن عباس باطل، فإن رواية عن علي يسيرة، وغالب أخذه عن عمر وزيد، وكان يفتي في أشياء بقول أبي بكر وعمر وينازع علي في مسائل. إذن ينازع ويخالف ابن عمه علي في مسائل، فكيف تدعي أنه تلميذه وأنه ما أخذ علمه إلا منه؟ هذا كذب. قال الرافضي: وأما علم الكلام فهو أصله، ومن خطبه تعلم الناس وكان الناس تلاميذه. شوف بإطلاق، قلنا هذا كذب ولا فخر فيه. ليش لا فخر فيه؟ لأن يعني علم الكلام علم مذموم، فإن الكلام المخالف للكتاب والسنة قد نزه الله عنه فما كان في الصحابة ولا التابعين أحد يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام ويثبت حدوث الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون وأن الأجسام مستلزمة لذلك. بل أول ما ظهر هذا الكلام من جهة جعد بن درهم والجهم بن صفوان بعد المئة الأولى. وعلي ومعظم الصحابة ماتوا إيش في المئة الأولى. وهذا الخداج، هذا المولود الخداج، علم الكلام الذي هو يعني متولد من الفلسفة الإغريقية، إنما نشأ على هؤلاء المبتدعة الذين أصبحوا رؤوسا في الضلالة، الجعد بن درهم والجهم بن صفوان. ثم سار يقول: بل أول ما ظهر هذا الكلام من جهة جعد بن درهم والجهم بن صفوان بعد المئة الأولى، ثم سار إلى عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، وهما لما تكلم في إنفاذ الوعيد وفي القدر سار ذلك وهذا إلى أبي الهذيل العلاف والنظام. شوف أيضا مع علمه بتسلسل في الأمور الفقهية، شوف كيف علمه بتسلسل البدع كيف وصلت إلى أصحابها. وهذا إلى أبي الهذيل العلاف والنظام وبشر المريسي وهؤلاء المبتدعة، وليس في الخطب الثابتة عن علي شيء من أصول المعتزلة الخمسة. وقدماء المعتزلة لم يكونوا يعظمون عليا، بل كان فيهم من يشكون في عدالته ويقفون ويقولون في أهل الجمل فسق أحد الطائفتين لا بعينها. والشيعة القدماء يثبتون الصفات ويقرون بالقدر، حتى صرح منهم هشام بن الحكم بالتجسيم. إذن تسلسل فكر الجعد الذي انتهى إلى أن أصبح المعتزلة والجهمية رموزا لهذا الكلام، كلام علي بريء من هذا الكلام، ما فيه من هذا المصطلحات شيء. فكيف تكتبون عليه وتقولون هو أس علم الكلام؟ هذا كذب. قال: وثبت عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله. ولا ريب أن أبا الحسن الأشعري كان تلميذا لأبي علي الجبائي، لكنه فارقه ورجع عنه وأخذ الحديث والسنة عن زكريا ابن يحيى الساجي، وذكر في المقالات أنه معتقد مذهب السلف لا كما فعلت أنت وأصحابك إذ جمعتهم أخص المذاهب، مذهب الجهمية في الصفات، ومذهب القدرية في أفعال العباد، ومذهب الرافضة في الإمامة والتفضيل. فتبين أن ما نقل عن علي من الكلام فهو كذب عليه قط ولا مدح فيه. وأبلغ مما افتريت على علي أن هؤلاء القرامطة والإسماعيلية ينسبون قولهم إلى علي. إذا صدقناك فيما نسبت من إفك إلى علي، وصدقنا الإسماعيلية والباطنية فيما نسبوها إلى علي، إذن أصبح علي علم بمنظوركم هذا، علم على كل مصيبة وعلى كل بدعة وعلى كل، حاشاه ووقاه الله ونزاه عما أفترى المفترون وأفك الأفكون. قال: وأبلغ مما افتريت على علي أن هؤلاء القرامطة والإسماعيلية ينسبون قولهم إلى علي، وأنه أعطي علما باطلا مخالفا للظاهر. وقد ثبت عنه أنه قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس إلا ما في هذه الصحيفة، إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. وش اللي في الصحيفة يا أخوة؟ فكاك الأسير و بس هذه الجهة. فهذا أبو الحسن رضي الله عنه يقسم أن ما عهد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعهده الناس، هذا اللي بسبب هذه الأمرين. أما فهما يؤتيه الله أحد من عباده، فقد أوتى أنا يا علي فهم، وقد يؤتى من هو خير مني فهما أكثر من فهمي، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولسنا ملزمين نحن الأمة بفهم فلان أو فهم فلان، نحن ملزمين فهم الكتاب والسنة. وأما أفهام الناس مما عقلوه من هذه الآيات فتقترب وتبتعد من الوحيين. قال: ولا يوصف ما قد كذب على أهل البيت، حتى أن اللصوص العشرية يزعمون أن معهم كتابا علي عن علي بالإذن لهم في السرقة، كما زعمت اليهود الخيابرة أن معهم كتابا من علي بإسقاط الجزية. أشوف حتى اليهود اللي من قبل الرسالة يقولون عندنا كتاب من علي، واللصوص يقولون عندنا كتاب أبو الحسن رسم لنا كيف نسرق. هذه كلها مذمات نعوذ بالله. أفبعد هذا ضلال؟ يقول الشيخ: أفبعد هذا ضلال؟ ومما يقوله الباطنية المنتمون إلى علي يجعلون منتهى الإسلام وغايته هو الإقرار بربوبيته والأفلاك وأنها مدبرة للعالم. ما بعد هذا الشرك يا أخوة إذا كانت الأفلاك هي مدبرة العالم وأنه ليس وراءها صانع لها؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويجعلون هذا باطن دين الإسلام الذي بعث به محمد وأنه ألقاه على علي وألقاه علي إلى الخواص حتى اتصل بمحمد بن إسماعيل بن جعفر وهو عندهم القائم، وبنو عبيد هم ملوكهم الذين استولوا على المغرب ثم على مصر أكثر من 200 سنة، وصنف فيهم القاضي أبو بكر بن الطيب والقاضي عبد الجبار بن أحمد والقاضي أبو يعلى والغزالي وابن عقيل وأبو عبد الله الشهرستاني، وكشفوا أستارهم وأصحاب الألموت منهم، وسنان من دعاتهم، وشعارهم الظاهر الرفض، وباطن أمرهم الزندقة والانحلال. خط تحت هذا الكلام من الغلطات والأكلوبات في تاريخ هذه الأمة من عرف باسم الفاطميين الذين كما قال الشيخ هم بنو عبيد القداح، حكموا في بلاد المغرب ومصر قرابة 200 سنة. وأنتم تعلمون يا إخوة أن علماء المسلمين ثقات كبري كثير وغيره ذكروا فضائحهم، ومنها أن الحاكم بأمره ادعى الألوهية، نعوذ بالله من ذلك. ما كان التقسيم الجغرافي الموجود الآن هو التقسيم القديم، أي قال المغرب، فما وراء مصر يعتبر في الاصطلاح القديم مغرب، أحيانا يعبرون بالمغرب الأقصى هي مراكش، وما أما كلمة المغرب هو مصطلح على الشمال الأفريقي. هذه الكلمة يا إخوة مما يحفظ من كلام شيخ الإسلام، شعارهم الظاهر الرفض وباطن أمرهم الزندقة والانحلال. وكان من أعظم ما به دخل هؤلاء على المفسدين وأفسد الدين هو طريق الشيعة، يعني الشيعة هي اللي مهدت الطريق لهؤلاء الزنادقة لفرط جهلهم وأهوائهم وبعدهم من دين الإسلام. ولهذا وصوا دعاتهم أن يدخلوا على المسلمين من باب التشيع، فإذا تشيع نقله من المرحلة الشيعية إلى المرحلة الباطنية اللي هي الزندقة. وساروا يستعينون بما عند الشيعة من الأكاذيب والأهواء، ويزيدونهم على ذلك ما ناسبهم من الافتراء، حتى فعلوا في أهل الإيمان ما لم يفعله عبدة الأوثان والصلبان. إذن هؤلاء الزنادقة بن عبيد القداح فعلوا في أهل الإيمان ما لا يفعله عباد الأوثان والصلبان. قال الرافضي: وعلم التفسير إليه يعزى، لأن ابن عباس كان تلميذه فيه. قال ابن عباس: حدثني أمير المؤمنين في تفسير الباء من اسم الله من أول الليل إلى آخره. هذا كلام الرافضة، انت ابو ياهر التفسير. قلنا هذا كذب صراح، وهذا يرويه من يؤمن بالمجهولات من جهلة الصوفية، كما يروون ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر يتحدثان وكنت كالزنجي بينهما، وينقلون عن عمر انه تزوج بامرأة ابي بكر ليسألها عن عمله في السر، فقالت: كنت أشم منه رائحة الكبد المشوية. وهذا من أبين الكذب. طيب وش علاقة الكبد المشوية في العلم؟ حتى تعلم أن الرافضة لا عقل ولا دين، وأكذب خلق الله، أكذب فرقة امتحنت بهذه الأمة هي الرافضة. قال: وهذا من أبين الكذب، وإنما تزوج بامرأة أبي بكر أسماء بنت عميس بعده علي. يعني اللي تزوج زوجة أبي بكر أسماء بنت عميس هو علي وليس عمر. وقد أخذ ابن عباس عن عدد كبير من الصحابة، وأخذ التفسير عن ابن مسعود وعن طائفة من الصحابة والتابعين، وما يعرف بأيدي الأمة تفسير ثابت عن علي. هذه فائدة، هذه فائدة عزيزة جدا، لا يعرف أن بأيدي الأمة تفسير ثابت عن علي، وما ورد عنه من التفسير في قليل. وأما ما ينقل أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي في حقائق التفسير عن جعفر الصادق فكذب عليه. إذا طلبة العلم المهتمين في هذا الأمر حتى لا تنطلع عليهم الضحكات وغلطات الرافضة ينتبهون لمثل هذه. إذا كلام أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي الطرقي لا يجوز أن ينطلي على طالب علم حين يسند إلى جعفر الصادق ويكتب عليه. قال الرافضي: وعلم الطريقة إليه منسوب. خلاص ما بقي إلا علي إمام الصوفية، هذه آخر فضائحهم. قال: فإن الصوفية إليه يسندون الخرقة. هذا كلام الرافضي. قلنا: الخرق متعددة، أشهرها خرقتان، خرقة إلى عمر وخرقة إلى علي. فخرقة عمر لها إسناد إلى أويس القرني وإلى أبي مسلم الخولاني، وأما المنسوبة إلى علي فإسنادها إلى الحسن البصري، والمتأخرون يصلونها إلى معروف الكرخي، ومن بعده منقطع، فإنهم تارة يقولون إنه صاحب علي بن أبي موسى الرضا، وهذا باطل قطعا، ومعروف كان منقطعا ببغداد، وعلي بن موسى كان في صحبة المأمون بخرسان، وأين بغداد من خرسان؟ ومعروف أسن من علي، علي من هنا؟ علي الرضا. ولا نقل ثقة إنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئا، بل ولا يعرف أنه رآه، ولا كان والله معروف بوابه، ولا أسلم على يديه. وأما إسنادهما الآخر فيقولون إن معروفه صاحب داود الطائي، وهذا أيضا لا أصل له ولا عرف أنه رآه. وفي إسناد الخرقة أيضا أن داود الطائي صاحب حبيبنا الحجمي، وهذا أيضا لم يعرف له الحقيقة. وفيها أن حبيبنا الحجمي صاحب الحسن البصري، وهذا صحيح، فإن الحسن كان له أصحاب كثيرون مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عوف ومثل محمد بن واسع ومالك بن دينار وحبيب الحجمي وفرقد السبخي وغيرهم من عباد البصرة. وفيها أن الحسن صاحب عليا، وهذا باطل ما جالسه قوم. إذا انقطع الكلام بصرف النظر عن الموقف من خرقة، لكن هو الآن أراد بطلها من ناحية السند أن الحسن لم يلتقي بعلي قط. طيب، إذا وفيها أن الحسن اللي هو البصري صاحب علي، وهذا باطل ما جالسه قط. وما روي أن عليا دخل البصرة فأخرج القصاص ومن جامعها إلا الحسن كذب بين، بل ما طلب الحسن العلم إلا بعد وفاة علي. هذه فائدة رائعة، الحسن ما طلب العلم إلا بعد وفاة علي، مع أنه رأى عثمان يخطب، وقد أفرد ابن الجوزي تأليفا في مناقبه. وأوهى من هذا نسبة لباس الفتوة إلى علي بإسناد مظلم يعلم بطلانه، ولهم إسناد آخر بالخرقة إلى جابر منقطع ساقط. وقد علمنا قطعا أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة ولا يقصون شعورهم، ولا فعله التابعون، بل جالسوا الصحابة وتأدبوا بآدابهم. إذا لما خلص من الأسانيد الواهية كان الصحابة ما يستخدمون الشغل الطرقية أنه لبس فلان الخرقة وكلها البركة وفعل وفعل إلى آخر هرطقات الطرقية. قال: وقد علمنا قطعا أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة ولا يقصون شعورهم، ولا فعله التابعون، بل جالس الصحابة وتأدبوا بآدابهم، كل طائفة أخذوا عمن في بلدهم من الصحابة، فأخذ أهل المدينة عن عمر وعبي وزيد وأبي هريرة. ولما ذهب علي إلى الكوفة كان أهلها قد تخرجوا في دينهم بابن مسعود وسعد وعمار وحذيفة. إذن هؤلاء الصحابة دخلوا الكوفة قبل من؟ قبل علي. وأخذ أهل البصرة عن عمران بن حسين وأبي موسى وأبي بكرة وابن مغفل وخلق. وأخذ أهل الشام دينهم عن معاذ وأبي عبيدة وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وبلال. فكيف تقول أن طريق أهل الزهد والتصوف متصل به دون غيره؟ كيف تكذب هذه الكذبة الصلعاء؟ وكتب الزهد كثيرة جدا، مثل الزهد للإمام أحمد والزهد لابن المبارك ولوكيع بن الجراح ولهناد بن السري، ومثل كتب أخبار الزهاد كحلية الأولياء وصفة الصفوة، فيها خبر كثير من المهاجرين والأنصار وتابعين بإحسان، وليس الذي فيها لعلي أكثر مما فيها لأبي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي ذر وأبي أمامة وأمثالهم من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. إذن ما زعم من كل علم أن أسه إلى علي أثبت الشيخ كذبه سندا ومتنا. سندا فأسناد واهية مظلمة، ومثلا جاب الحقائق التي كالشمس، كيف تتلمذ الناس على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جابوا الديار ووصلوا إلى الأمصار، حتى العراق الذي يعتبر هو مركز علي في خلافته في الكوفة وصل إلى الكوفة قبلهم من الصحابة عدد تلمذ الناس عليهم وأخذوا دينهم وفتاويهم من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا يقدح هذا الكلام يا إخوة في ردنا على الرافضة أن علي رضي الله عنه من علماء الصحابة ومن أقضاهم ومن أفضلهم ومن أشجعهم وهو والد السبطين، كل هذا نقر به لأمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. قال الرافضي: وأما علم الفصاحة فهو منبعه، حتى قيل كلامه فوق كلام المخلوق ودون كلام الخالق. خلك تعرف الآن الغلو المفرط إلى أن وصل بهؤلاء الرافضة وبلغت منهم الخسة إلى التعدي حتى على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جناب رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قلنا لا ريب أنه كان من أخطب الصحابة وكان أبو بكر خطيبا، شوف كيف الموازنة عند هذا الإمام ابن تيمية رحمه الله، وكان عمر خطيبا وكان ثابت بن قيس خطيبا بليغا، ولكن كان أبو بكر يخطب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حضوره وغيبته، في حضوره وغيبته، ونبي الله ساكت يقره على ما يقول. وقد خطب أبو بكر يوم السقيفة فأبلغ حتى قال عمر: كنت قد هيأت مقالة أعجبتني، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه وكنت أداري منه بعض الحدة فتكلم، فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري. إيش أقصد تزويري؟ في نفسي، ضميري، الكلام اللي أنا زورته في نفسي يعني أعددته وفكرت فيه، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها. شوف هذا الإنصاف العجيب من عمر رضي الله عنه. قال: وقال أنس بن مالك: خطبنا أبو بكر ونحن كالثعالب، فما زال يثبتنا حتى صرنا كالأسد. إذا شوف كيف اعتراف الصحابة ببلاغة من؟ أبو بكر. وكان ثابت بن قيس يسمى خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان زياد بن أبيه من أخطب العرب وأبلغهم، حتى قال الشعبي: ما تكلم أحد فأحسن إلا تمنيت أن يسكت خشية أن يسيء، إلا زيادا كان كلما أطال أجاد. هذه أرزاق ومواهب من الله جل جلاله. أو كما قال الشعبي: وكانت عائشة من أخطب الناس وأفصحهم، حتى كان الأحنف بن قيس يتعجب من بلاغتها وقال: ما سمعت الكلام من مخلوق أفحم ولا أفصح منه من عائشة. وحسبك شهادة من الأحنف بن قيس سيد قومه. وكان ابن عباس من أخطب الناس والبلغاء في العرب جماعة، والبلغاء في العرب جماعة قبل الإسلام وبعده، وعامة هؤلاء لم يأخذوا من علي شيئا، وإنما الفصاحة موهبة من الله. فتحت هذا الكلام: وإنما الفصاحة موهبة من الله، ولا كان علي ولا هؤلاء يتكلفون الأسجاع ولا التجنيس الذي يسمى علم البديع، بل يخطبون بطباعهم ولا يقصدون سجعا، وإنما حدث هذا في المتأخرين وتكلفوا له وتتبعوه. فقولك أنه منبع الفصاحة مجرد دعوى، بل أفصح الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليست الفصاحة التشدق في الكلام والتقعيد، ولا البلاغة التجنيس والسجع، بل البلاغة بلوغ المطلوب بأتم عبارة. البلاغة بلوغ المطلوب بإيش؟ بأتم عبارة. فيجمع صاحبها بين تكمير المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه. انتبه لما أحط هذا الكتاب اللي بيتكلم عن نهج البلاغة، موجود يا أخوان في الأسواق، وتحتج بها الرافضة، وينخدع به مع الأسف بعض الأدباء فينقلون أمرا لم يتحققوا من سنده. هذه فائدة أنا حطيت حتى بالقلم الأحمر. قال: ثم غالب الخطب التي يأتي بها صاحب نهج البلاغة كذب على علي وعلي أعلى قدرا من أن يتكلم بذلك الكلام، ولكن هؤلاء وضعوا أكاذيب وظنوا أنها مدح، فلا هي صدق ولا هي له مدح. إذن كتاب نهج البلاغة أكثر كذب، وأشجاع متكلفة لا يعرف أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم أبو الحسن رضي الله عنه يتكلفون ويتخيرون هذه الأشجاع، لا يعرف هذا، وإنما جاءت لما سار الناس في الأزمنة المتأخرة. قال الرافضي أو يقول الشيخ له: وقولك قول الرافضي إن كلامه فوق كلام المخلوق كلام ملعون في إساءة أدب على الرسول. إذن هذا كلام ملعون في إساءة أدب على الرسول، وهذا مثل ما قال ابن سبعين. الآن يبي ينقل لك كيف تأثر الرافضة بكلام الزنادقة أصحاب الحلول والاتحاد، حتى تعلم أن هؤلاء جمعوا كل خصة والعياذ بالله. هذا الكلام الذي يقول الكلام علي فوق الكلام المخلوق، يقول هذا مثل ما قال ابن السبعين: هذا كلام يشبه بوجه ما كلام البشر، أو يشبه بوجه ما كلام البشر، وهذا ينزع إلى أن يجعل كلام الله ما في نفوس البشر، وليس هذا من كلام المسلمين. وأيضا في المعاني الصحيحة التي توجد في كلام علي موجودة في كلام غيره، لكن صاحب نهج البلاغة وأمثاله أخذوا كثيرا من كلام الناس فجعلوه من كلام علي. عرفت الآن من جهة الطامة؟ ومنه ما يحكى عن علي أنه تكلم به، ومنه ما هو كلام حق يليق به أن يتكلم به، ولكن هو في نفس الأمر من كلام غيره. وفي كتاب البيان والتبيين للجاحظ كلام كثير منقول عن غير علي، وصاحب نهج البلاغة يأخذه ويلصقه بعلي. يسرق من البيان والتبيين ويقول قال علي. وهذه الخطب المنقولة في كتاب نهج البلاغة، انتبه، لو كانت كلها عن علي من كلامه لكانت موجودة قبل هذا المصنف منقولة عن علي بالأسانيد وبغيرها. يعقل أن الأمة كلها أهملت كلام علي إلين جاء ابن أبي الحديد وهو اللي صلح هذا الكلام؟ ما يروج هذا إلا على صاحب عقل غبي. فإذا عرف من له خبرة بالمنقولات أن كثيرا منها بل أكثرها لا يعرف قبل هذا، علم أن هذا كذب، وإلا فليبين الناقل لها في أي كتاب ذكر ذلك ومن الذي نقل عن علي وما إسناده، وإلا في الدعوة المجردة لا يعجز عنها أحد. يعني من أراد أن يكذب فيدعي بما شاء. ومن كانت له خبرة بمعرفة طريقة أهل الحديث ومعرفة الآثار والمنقول بالأسانيد وتبين صدقها من كذبها، علم أن هؤلاء الذين ينقلون مثل هذا عن علي من أبعد الناس عن المنقولات والتمييز بين صدقها وكذبها. إذا لا لهم دراية في علم جرح وتعديل، ولا لهم عناية بأسانيد، وإنما كذب كل من جاء منهم بشيء، أتى بكذب أعظم من كذبة من قبله حتى يلفت أعناق الناس إليه من هؤلاء الجهال الرعاع أتباع كل نعم. قال الرافضي: قال وقال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن طرق السماء فإني أعلم بها من طرق الأرض. قلنا فنقول: لا ريب أن علي لم يكن يقول هذا بالمدينة بين سادة الصحابة الذين يعلمون كما يعلم، وإنما قال هذا لما سار إلى العراق بين قوم لا يعرفون كثيرا من الدين، وهو الإمام الذي يجب عليه يعلمهم ويفقههم. وقوله أنا أعلم بطرق السماء إن كان قال إن، اللي هيش شرطية، فمعناه أعلم بما يتقربون به من الأمر والنهي والعبادة والجنة والملائكة ما لا أعلمه في الأرض. ليس مراده أنه صعد ببدنه للسماء، وهذا لا يقوله مسلم، وهذا كأنه موضوع ولا يعرف له إسناد، وقد تضل به الغلاة الذين يعتقدون نبوته فيحتجون بهذا. بل وكثير من العوام والنساك يعتقدون في بعض الشيوخ نحو هذا، ولهذا يقول أنتم ترون الطرق، يقولون أنتم ترون دينكم ميتا عن ميت، أما نحن فنأخذه عن حي إلى الحي القيوم. حدثني قلبي عن ربي. قال الرافضي: وإليه رجع الصحابة في مشكلاتهم، ورد عمر في قضايا كثيرة قال فيها: لولا علي لهلك عمر. يقول الشيخ: فيقال ما رجع الصحابة إليه في شيء من دينهم، بل كانت النازلة تنزل فيشاور عمر عليا وعثمان وابن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبا موسى وجماعة، حتى كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه. وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ولهذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد الأمور. وقد أجاب ابن عباس عن مشكلات أكثر مما أجاب علي بكثير لطول مدته. ألم يبعث علي ابن عباس للخوارج؟ لو لم يعلم جدارة ابن عباس وأنه أفهم أقدر الناس على أفهام الخوارج ما قال ما بعثه، ولا قال أنت من تبكفوا لهذا المنصب، أنا اللي بروح أكلمهم. لكن ابن عباس كان من أجدر وأفقه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أقام الحجة على الخوارج فرجع منهم 4000 وقيل 2000. قال: وقد أجاب ابن عباس عن مشكلات أكثر مما أجاب علي بكثير لطول مدته واحتاج الناس إلى علمه، وكان عمر يشاورهم مع أنه أعلم منهم، وكثيرا ما كانوا يرجعون إلى قوله كالعمريتين والعولي وغيرهما، العمريتين اللي في الفرائض كما تعلمون. فإن عمر هو أول من أجاب في زوج وأبوين أو امرأة وأبوين بأن للأم ثلث الباقي، واتبعوا أكابر الصحابة وأكابر الفقهاء كعثمان وابن مسعود وعلي وزيد والأئمة الأربعة، وخفي قوله على ابن عباس فأعطى الأم الثلث وهم ثلث الباقي، ووافقه طائفة. وقول عمر أصوب، وقول عمر أصوب، وقولك رد عمر في قضايا كثيرة قال فيها لولا علي لهلك عمر، هذا لا يعرف أن عمر قال إلا في مسألة واحدة إن صح ذلك، واحدة مسألة. وقد كان عمر يقول نحو هذا كثيرا لمن هو دون علي. قال للمرأة التي عارضته في الصداق: رجل أخطأ وأصابت امرأة. عمر يقول مثل هذا الكلام سواء علي ولا غير، هذه مرأة مدحها عمر رضي الله عنه. وأما قولك معرفة القضايا بالإلهام، هذا أيضا منحى جديد، خلاص ما بقي، لأن خلاص يعني أخرجوه إلى دور النبوة ورفعوا السبائية إلى دور الربوبية والألوهية. قال: وأما قولك معرفة القضايا بالإلهام بمعنى أنه من ألهم أنه صادق حكم بذلك بمجرد الإلهام فلا يحل الحكم بهذا في دين الإسلام. أيوة، لهنا يقولون، وهذا رد سواء على الرافضة أو على الطرقية يا أخوان، لا بد أن ننتبه له. فرق بين إنسان يقول أنا أفهم من هذا النص المسألة الفلانية أو الحكم الفلاني أو الفائدة الفلانية، قد يقبل كلامه إذا لم يتعارض مع الأصول وقد يرد. فرق بين هذا الكلام، فهم أتاه الله عبد من عباده، وبين قولهم لا أن فلان يلهم فما يقوله صواب لا يناقش فيه ولا يجادل، واضح؟ الطرقية حتى المنتسبين منهم لأهل السنة والرافضة إذا زعموا أن الإلهام مصدر للتشريع فهذا من أضل البدع على الإطلاق، لأن هذا فيه معارضة للوحيين: تركت فيكم ما أن تمسكتم به كتاب الله وسنتي. فلا يحل الحكم بهذا في دين الإسلام. أي هذا؟ الحكم بالإلهام. ولو كان الإلهام طريقا كان الرسول أحق من قضى به، وكان الله يوحي إليه من هو صاحب الحق فلا يحتاج إلى بينه. فإن قلت معناه أنه يلهم الحكم الشرعي فهذا أيضا لا بد فيه من دليل شرعي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان قبلكم في الأمم المحدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر. ومع هذا فلم يكن يجوز لعمر أن يحكم بالإلهام. انتبه لهذه القضية، ولا يعمل بمجرد ما يلقى في قلبه حتى يعرض ذلك على الكتاب والسنة، فإن وافقه قبله وإن خالفه رده. إذن الإلهام إن كان فهما فيعرض على الكتاب والسنة، أما زعم أن الله يلهم فلان فما يقوله لا يجوز الحيد عنه، هذه معارضة للوحيين الكتاب والسنة. وأما ما ذكره من الحكومة في البقرة التي قتلت حمارا فلم يذكر له إسنادا ولا نعلم صحته، بل الأدلة المعلومة تدل على انتفائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جرح العجماء جبار فالحيوان من بقرة أو شاة أو حمار إذا كان يرعى في المراعي المعتادة فأفلتت نهارا من غير تفريط حتى دخلت على زرع فأفسدته لم يكن على صاحبها ضمان بالإجماع، فإنها عجماء ومالكها لم يفرط، وإن خرجت ليلا ضمن عند مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة وابن حزم إلى أنه لا يضمن. الذين قالوا يضمن ليه؟ لأنه يجب عليه في الليل إيش؟ أن يربطها. قال الرافضي: وكان أشجع الناس وبسيفه ثبتت قواعد الإسلام. شوف الدعوة الضخمة، وتشيدت أركان الإيمان، كشف الكروب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفر صحح كما فر غيره. صحح أي ولم يفر كما فر غيره. والجواب: لا ريب في شجاعته ونصره للإسلام وقتله جماعة حق، لكن ما هذا من خصائصه؟ بل شاركه في عدة، وأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت من حديث أنس وفيه: ولقد فزع أهل المدينة يوما فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف. طبعا هذه من أكبر أنواع الشجاعة، أن الفارس يركب الفرس بدون سرج، ولا يثبت على هذا إلا أشجع الرجال، وهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم على فرس بدون سرج، راح وشاف الصوت ورجعوا السيف معلق في نحر الفرس. قال: وقد سبقهم من الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا. وفي المسند عن علي قال: إذن اسمع ماذا يقول علي رضي الله عنه في شجاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون أقربنا إلى العدو. هذا كلام علي رضي الله عنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يليق بمقام ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع الشيخ ماذا يبين لك ما هي الشجاعة. قال: والشجاعة قوة القلب والثبات عند المخاوف، هذه الشجاعة، أو شدة البطش وإحكام صناعة الحرب. ومع هذا فما قتل النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي بن خلف، ومن فرط شجاعته أن أصحابه انهزموا يوم حنين وهو راكب بغلة لا تكر ولا تفر، بغلة مو بحصان، البغلة لا تكر ولا تفر، ويقدم عليها إلى ناحية العدو ويسمي نفسه ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل بعد هذه من شجاعة؟ أصحابه فروا، العشرة الآلاف تفرقوا، ما ثبت معه إلا القلة القليلة، وما هذا على فرس وما على حصان، يهرب على بغلة ويقترب من العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم، وأشجع خلق الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت الشجاعة المطلوبة من الإمام شجاعة القلب، فلا ريب أن أشجع الصحابة أبو بكر، فإنه باشر الأهوال التي كان الرسول يباشرها من أول الإسلام، ولم يجبن ولا جزع، بل يقدم على المخاوف ويقي الرسول بنفسه ويجاهد بلسانه وبيده وبماله. ولما كان مع الرسول في العريش يوم بدر قام نبي الله يدعو ويستغيث بربه ويقول: اللهم أنجز لما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. وجعل أبو بكر يقول له: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك، إنه سينجز لك ما وعدك. وهذا يدل على كمال يقينه وثباته، يقين من؟ أبو بكر. ولا نقص على الرسول في استغاثته بربه، بل ذلك كمال له، فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. صحح، يعني راجعت يا أخوان الأصل لحق الدكتور رشاد سالم، هو عندكم كاتب في الأصل شرك، هذا هو الصواب، أنا كتبت على العبارة اللي في الهامش، هذه الصواب. الالتفات إلى الأسباب، ما معنى الالتفات الأسباب؟ الذي يأخذ بالأسباب وحدها من غير توكل على الله، هذا إيش؟ مشرك. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا قدح، صحح، قدح في العقل. إذا ترك الأسباب قدح في العقل، والاعتماد بالكلية على الأسباب من دون توكل على الله شرك صراح، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. فعلى الرسول أن يجاهد ويقيم الدين بكل ممكن بنفسه وماله ودعائه وتحريضه المؤمنين، والاستنصار بالله والاستعانة به أعظم جهاد وأعظم أسباب النصر وهو مأمور بذلك. والقلب إذا غشيته الهيبة والمخافة والتضرع قد يغيب عن شهود ما يعلمه، ومقام أبي بكر دون هذا وهو معاونة الرسول والذب عنه وإخباره بأن واثقون بنصر الله والنظر إلى جهة العدو هل قاتل المسلمين أم لا. صحح، أنا فيه نقص مخل بالعبارة. والنظر إلى جهة العدو هل قاتلوا المسلمين أم لا، يعني من اللي كان يلتفت؟ أبو بكر. وأشطر كلمة بعد، هذا يعني ترى إما من الطباعة إما من المختصر يحدث الخطأ، يحدث بشر. إذا صارت العبارة والنظر إلى جهة العدو هل قاتل المسلمين أم لا، ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم، استقام الكلام ولا لا؟ ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم عظمة النازلة واضطرب اضطراب الأرشية في الطوي البعيدة القعر، إيش هي وطاشت العقول ووقعوا في نسخة القيامة وكأنها قيامة صغرى مأخوذة من القيامة الكبرى. الناس شدهوا في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أعظم مصيبة مرت على الأمة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها أعظم مصيبة حصلت على الأمة في القديم والحديث. قال فقام وطاشت وكأنها قيامة مأخوذة من القيامة الكبرى وارتدت الأعراب وذلت الحماة، فقام الصديق بقلب ثابت الجأش قد جمع له الصبر واليقين. الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأخبرهم بأن الله اختار لنبيه ما عنده، وقال لهم من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس لم يسمعوها، لماذا؟ من حول المصيبة. ثم خطبهم فثبتهم وشجعهم وبادر إلى تنفيذ جيش أسامة. من اللي يفعل هذه الأفعال لو أن أبا بكر ما فعلها رضي الله عنه، وأخذ في قتال المرتدين مع إشارتهم عليه بالتربص؟ حتى كان عمر مع فرط شجاعته يقول له يا خليفة رسول الله تألف الناس، وهذا باب واسع. وأما القتل فلا ريب أن غير علي من الصحابة قتل أكثر منه من الكفار، فإن من نظر المغازي والسيرة وأمعن النظر عرف ذلك. إيش الأمثلة؟ قال فالبراء بن مالك أخو أنس قتل 100 رجل مبارزة رضي الله عنه، شوف الشجاعة. البراء بن مالك أخو أنس بن مالك قتل 100 رجل مبارزة سوى من شرك في دمه، يعني غير اشتراكه مع الآخرين، لكن هو الحالة 100 صفام رضي الله عنه وأرضاه. وأما خالد بن الوليد فلا يحصى عدد من قتله، وقد انكسر في يده يوم موته 9 أسير. فلا لا متعير الجبناء رضي الله عنه. أبا سليمان 9 أسياف السيف ينكسر في يده من فرط ما ضرب من رقاب المشركين. عظمة وسمو أتاه الله ذلك الجيل رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير. شوف كيف الشيخ يجمع النصوص التي فيها خصائص لكل صحابي وفضائل لكل صحابي. ليش أنتم مسحتم الصحابة كلهم وكفرتوهم وألهتم عليا؟ قال إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. وقال عليه الصلاة والسلام صوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة. الله أكبر، إذا صاح أبو طلحة في الجيش أحسن من فئة، أحسن من مجموعة تفزع لهم في الجهاد من قوة صوته وهيبة على الأعداء. قال وقال ابن حزم وجدناهم يحتجون بأن عليا كان أكثر الصحابة جهادا وقتلا، والجهاد 3 أقسام: أعلاها الدعاء إلى الله باللسان، وثانيها الجهاد عند الحرب. مكتوب عندكم عند اليأس، غلط. صحيح. عند ايش؟ عند الحرب. لا، اللي في الاصل، انا رجعت الى الاصل يا اخوان، انا اقول لكم من الاصل حق الدكتور رشاد سالم. عند الحرب بالرأي والتدبير. الثالث الجهاد باليد، فوجدنا الجهاد الأول لا يلحق به أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر. هذا كلام من؟ ابن حزم. فإن أكابر الصحابة أسلموا على يد أبي بكر، وأما عمر فإنه حين أسلم عز الإسلام. قال ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، فقد انفرد الشيخان بالجهادين اللذين لا نظير لهما ولا حظ لعلي في هذا أصلا. من الذي أسلم على يد علي في الفترة المكية؟ أنه كان طفل صغير، لا أحد. إذن هذا الجهاد الذي ذكر بمسألة الدعوة ومسألة الرأي والحرب وفي الحرب والتدبير لا يشك غبار للشيخين أبي بكر وعمر، ولم يشاركهم علي في ذلك. قال: وأما الرأي والمشورة فخالص لأبي بكر وعمر. بقي الثالث اللي هو إيش؟ باليد وبالسنان. فكان أقل عمل الرسول لا عن جبن، ووجدنا عليا لم ينفرد بالسبت فيه، بل شاركه فيه غيره شركة العنان كطلحة والزبير وسعد وحمزة وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وسعد بن معاذ وسماك وسماك أبي دجانة. ووجدنا أبا بكر وعمر قد شركاه بذلك بحظ وإن لم يلحق بحظوظ هؤلاء، وإنما ذلك لشغلهما بالأفضل من ملازمة الرسول ومؤازرته، وقد بعثهما على البعوث أكثر مما بعث عليا، وما نعلم لعلي بعثا إلا إلى بعض حصون خيبر ففتحت. إلى هنا نقف في درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.